بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه مسائل الجاهلية 81: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية معددا أوصاف وأعمال وخصال الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها ومحاربتها وإبطالها والتحذير منها. قال رحمه الله تعالى: 81: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، سواء الأميين أو أهل الكتاب، وهي موجودة في هؤلاء وهؤلاء. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأن هذه أسماء رجال صالحين، كما جاء بذلكم الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى هذه الآية، وأنها أسماء رجال صالحين، وأنهم لما ماتوا أتاهم الشيطان وأغراهم أن يتخذوا في مجالسهم صورا وأن يبنوا على قبورهم ما يكون تذكارا بما كانوا عليه من فضل ونبل وخلق. ومن هذا الطريق دخل عدو الله على الناس في إيقاعهم في وحل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الإسلام بالنهي والتشديد في ذلك والتغليظ في من اتخذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث، بل إنه عليه الصلاة والسلام اشتد تحذيره من ذلك ولعنه فاعل ذلك والإخبار أنه من شرار خلق الله في أواخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قال ذلك لما نزل به، يعني في اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في حديث أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام الصور والتماثيل التي رأيناها في الكنائس في الحبشة، قال: أولئك شرار الخلق. قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا له تلك الصور واتخذوا قبره مسجدا. فهذا العمل، اتخاذ قبور الأنبياء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، هذا كله من أعمال الجاهلية، كله من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمحاربتها والتحذير منها ولعن فاعلها لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن اتخاذ القبور قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد يكون بأحد أمرين، إما بالعكوف عندها وتحري العبادة عندها، أو ببناء الأبنية عليها فيكون اتخاذها مساجد ببناء الأبنية وتشييد الأبنية عليها، أو بتحري العبادة عندها ولو لم يبن عليها، فهذا كله من اتخاذها مساجد فمن تحرى العبادة عند قبر نبي أو قبر ولي أو بنى على شيء منها أبنية فهذا كله يشمله هذا الوعيد لماذا؟ لأن هذا من أعظم ذرائع الشرك بالله وأعظم البوابات المفضية إلى الدخول في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، هذا التعظيم الذي جاء الإسلام بتحريمه باتخاذ القبور مساجد سواء بالبناء عليها أو بتحري العبادة عندها قال رحمه الله اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي أن هذا من أعمال الجاهلية. سبحان الله، بعض الناس يترك هذه الأحاديث الصريحة الواضحة البينة المحكمة الظاهرة الدلالة ويحتج بأمر ما من المتشابه الذي لا حجة فيه لقائله، مثل بعض الناس يترك هذه الأحاديث الصريحة ويستدل بما جاء في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، من هم هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة ومن يكونون؟ وهل فعلهم هذا موضع قدوة؟ انتبه للسؤال، من هؤلاء ومن يكونون؟ وهل فعلهم هذا يعد قدوة يقتدى بهم فيه؟ إذا نظرت في كتب التفسير تجد أن أهل العلم اختلفوا في من هم هؤلاء، هل هم مسلمون أو كفار، اختلفوا على قولين. بعضهم قال إن هؤلاء القائلون لهذه الكلمة أنهم كفار، واستدلوا بدلالة قوية من ظاهر السياق وهي قوله ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي ملة الكفر، أو يعيدوكم في ملتهم. هذا أهل الغلبة، الذين غلبوا هم الذين يخشى أن يعيدوهم في الملة التي هي ملة الكفر التي هم عليها. فالسياق واضح في ذلك. ومن أهل العلم من قال إنهم مسلمون، وعلى كل إن قيل إنهم كفار ففعلهم ليس موضع اقتداء أو أن يحتج به والأمر واضح، وإن قيل إنهم مسلمين ففعلهم هذا باطل. إن قيل إنهم مسلمون وقالوا هذه الكلمة فقولهم هذا باطل. من أين لنا أن قولهم باطل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من قبلنا ممن فعل ذلك، فلو كان ذلك ليس باطلا لم يلعن فاعله ممن قبلنا، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا لعن لمن سبق ممن فعل ذلك، فلو كان حقا وشرعا ودينا لم يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو حق أو شرع. فكيف يحتج بمثل هذا الأمر الذي هو من المتشابه ويترك المحكم البين وهو اللعن الواضح والصريح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي سمع منه في آخر لحظاته، حتى إنه مات بعد ذلك مباشرة، وهو لعن لم يأتي بعده ما ينسخه، مات بعده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يتجنب ذلك. وما هذه الأبنية التي فتن بها الناس في كثير من البلدان، الأبنية المشيدة الضخمة العظيمة على قبور بعض الصالحين أو من لا يعرف أيضا عنه صلاح محقق، تبنى على قبورهم أبنية عالية ومشيدة وتزين وتزخرف وبالإضاءة وبالأنوار، حتى إن أحد المطلعين من المعاصرين ممن رأى بعض تلك القبور قال: رأيت فيها من الأنوار والإضاءة ما يكفي لإضاءة مدينة بكاملها، ما يكفي لإضاءة لو فرق على مدينة لكفى من كثرة الإضاءات التي يفتنون بها الناس. ولهذا سيأتي معنا اتخاذ السرج، لأن هذا كله من ذرائع الشرك، كل ذلك من ذرائع الشرك وفتن الناس في دينهم. فالإسلام جاء بمحاربة ذلك، ومثل هذه الأعمال كلها أعمال جاهلية ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. الثانية والثمانون: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، آثار الأنبياء أي المواطن التي عرف أن مثلا الأنبياء نزلوها أو صلوا فيها أو مروا فيها أو جلسوا مثلا فيها أو باتوا فيها أو نحو ذلك، المواطن التي علم أو عرف أن الأنبياء أو أحدا منهم مر بذلك المكان، إما جلس فيه أو مثلا صلى فيه أو اتكأ عليه أو مثلا نام فيه أو نحو ذلك. فاتخاذ هذه الآثار مساجد، اتخاذ هذه الآثار مساجد معنى أن يتتبع الأماكن ويتحرى أين جلس النبي مثلا عليه الصلاة والسلام، أين صلى، أين كذا. اتخاذ هذه الآثار أيضا جاء النهي عنه، وأن هذا كان موجودا عند من قبلنا، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، وأن المرء لا يتحرى هذه الأماكن، وإنما حيثما أدركته الصلاة فليصل، حيثما أدركته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركته الصلاة فليصل، لا أن يتقصد أمكنة معينة يذهبها ويتحراها أو يميل إليها تحريا لهذه الآثار. قال الشيخ رحمه الله: كما ذكر عن عمر أي ابن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، والقصة التي يشير إليها أوردها الإمامان عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وقال عنها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إسنادها صحيح، أن عمر لما قفل رضي الله عنه وأرضاه من الحج، لما قفل من الحج وجد أناسا يميلون في الطريق إلى مكان، فسأل عن ذلك، فقيل إنه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون الصلاة عنده، فقال رضي الله عنه: هكذا أهل الكتاب. قال: هكذا أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، أي مساجد، أماكن للعبادة وتحري العبادة. قال: هكذا أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، أي مساجد، أماكن يتحرون فيها الصلاة. ثم قال رضي الله عنه: من عرضت له الصلاة في شيء منها فليصل، يعني أما أن يتقصدها ويميل إليها ويتتبع تلك الآثار ويتحراها فهذا ليس مما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من أفعال أهل الكتاب مما جاء الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه. نعم. الثالثة والثمانون: اتخاذ السرج على القبور. قال رحمه الله: الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور، وهذا جاء فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، جاء فيه اللعن لمن فعل ذلك، قال لعن الله زائرات وزوارات القبور والمتخذين عليها السرج، والمتخذين عليها السرج، والمراد بالسرج أي المضيئة، السرج التي تضيء المكان. فكان من طرائق أهل الجاهلية تعظيم قبور الأنبياء أو قبور الصالحين بإضاءتها بالسرج، وضع الإضاءة فيها حتى تجذب الناظر وتشد العوام والجهال وتستجلبهم للمكان وتحدث في قلوبهم شيء من التعظيم لتلك الأماكن، لأن الجاهل والعامي إذا جاء للمكان ووجد الإضاءة الباهرة والبناية الجميلة والزخرفة والزينة ومثل هذه الأمور تستجر قلبه إلى تعظيم باطل، تستجر قلبه إلى تعظيم باطل ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن ذلك، زخرفتها وتزيينها ووضع السرج عليها ومثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تفتن العوام والجهال، فكانت بذلك ذريعة من ذرائع الشرك. نعم. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا، والمراد باتخاذها أعيادا أي يتحرى مثلا المجيء إليها والمعاودة إلى المجيء إليها في أوقات معينة. مثلا يقول القائل أزور القبر كل أسبوع، أو مثلا كل سبت، أو على رأس كل شهر، يحدد أوقاتا يكرر المعاودة والمجيء إلى القبر، ثم مع هذا التكرار وهذه المعاودة يكون العكوف ويكون الانتظار ويكون تحري الدعاء، هذا كله من اتخاذها عيدا، هذا كله من اتخاذها عيدا. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، والله عز وجل استجاب دعاءه. ولهذا قبره لا أحد يصل إليه، بين الناس وبين قبره فواصل وحواجز، وما يتمكن أحد أن يصل إلى القبر. فقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. الشاهد أن قصد القبور بالمعاودة والتكرار بتخصيص أوقات معينة على رأس كل شهر أو كل أسبوع أو مثلا نحو ذلك، هذا كله من اتخاذ القبور عيدا، وجاء الإسلام بالنهي عنه والمنع منه صيانة لعقائد الناس. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. والذبح عند القبور إن كان ذبحا للمقبور نفسه تقربا إليه فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، وقد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن كان ذبحا للمقبور نفسه فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وأما إن كان ذبحا لله ولكن يفعل ذلك تحريا مثلا للبركة، مثلا بركة المكان، واعتقاد أنها تكون أفضل وأن أقرب إلى الله، فهذا من اتخاذ القبور مساجد تتحرى العبادة عندها، فهذا من الأمور المحرمة التي جاء الإسلام بالنهي عنها، وهو من أعظم الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. قال السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين، المعظمين أي له من لهم مكانة في قلوب الناس ومنزلة، إما مثلا لما عرف به مثلا من خصال فاضلة أو كرم أو بذل أو غير ذلك، فصار له مكانة وتعظيم في قلوب الناس. فمن أعمال الجاهلية التبرك بآثار المعظمين، آثار المعظمين إما الآثار التي هي منفصلة عنهم مثل شعره أو مثلا أظافره أو ريقه أو غير ذلك، أو التبرك بالأمكنة التي مثلا أقام فيها أو جلس فيها أو نام فيها أو غير ذلك. فهذا التبرك جاء الإسلام بالنهي عنه، إلا ما يخص نبينا عليه الصلاة والسلام لما جعل الله سبحانه وتعالى في ذاته من بركة صلوات الله وسلامه عليه، ومخصوص بذلك. ولهذا جاءت الأدلة بآثار وأحاديث كثيرة في تبرك الصحابة بريقة أو شعرة أو منفصل من جسد عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام لا يتعداه لغيره لأحد غيره مهما كان فضله ومهما كانت مكانته. وأما التبرك بالأمكنة، آثار المعظمين الأمكنة، فهذا يشمل الجميع، وينهى عن التبرك بأي أثر أي مكان، الآثار المكانية ينهى عن التبرك بأي من ذلك. قال التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، كدار الندوة. وهذه دار بناها في الجاهلية قصي بن كلاب، بناها قصي بن كلاب، وبنى هذه الدار حتى تكون مثلا موضعا لمثلا الصلح، موضعا لتداول الرأي، موضعا للتحاكم، موضعا لحل المشكلات، إلى غير ذلك من الأمور. بنى تلك الدار وسميت دار الندوة، دار الندوة، لأنه يعني مثل المنتدى تدور فيه مثل هذه الأمور ومثل هذه القضايا. فيما بعد صار عند أهل الجاهلية مكانا معظما يتبركون به، صار مكانا معظما يتبركون به. فمثلا على سبيل المثال عقد النكاح يعقدونه في تلك الدار من أجل البركة، فإذا أراد رجل أن يتزوج عقد نكاح الزواج في ذلك المكان، أو مثلا عقد صفقة تجارية أو شيء من هذه الأمور، يذهبون إلى هذه الدار، دار الندوة، ويتمون ذلك الأمر فيها طلبا لبركة البقعة، طلبا لبركة البقعة. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك كله. قال وافتخار من كان تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، بعت مكرمة قريش، يعني دار الندوة التي لها ذاك الشأن وذاك المكانة. فانظر كلمته الجميلة العظيمة التي ينبغي التنبه لها، قال: ذهبت المكارم إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الأكرم، قال عليه الصلاة والسلام: الأتقى لله، قال عليه الصلاة والسلام: الأتقى لله. نعم. السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب. نعم. الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب. نعم. التاسعة والثمانون: الاستسقاء بالأنواء. نعم. التسعون: النياحة. هذه أربع خصال ذكرها متوالية من أعمال الجاهلية، وكان عليها أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو جمع هذه الخصال الأربعة في حديث واحد، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. فذكر، لاحظ، ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصال الأربعة كلها من أعمال الجاهلية، وذكر أيضا في الوقت نفسه أن أمته لا يتركونهن، وهذا خبر على وجه التحذير، خبر على وجه التحذير، مثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار على وجه التحذير. فقوله لا يتركونهن يقول ذلك محذرا، محذرا أمته من هذه الخصال التي هي خصال أهل الجاهلية. الخصلة الأولى الفخر بالأحساب، الفخر في الأحساب، يتفاخر عند الناس بآبائه وأجداده ومآثرهم الذين فعلوا والذين كذوا والإلى آخره، فهذا من أعمال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية الفخر في الأحساب. ومن أعمال الجاهلية الطعن في أنساب الناس انتقاصا لهم وازدراء بهم وتعاليا عليهم وترفعا، فهذا أيضا من أوصاف الجاهلية وأعمالهم التي جاء الإسلام بالتحذير منها. كذلك من أعمالهم الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء، وذلك بنسبة السقيا الذي ونزول المطر إلى الأنواء، كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالاستسقاء بالأنواء بنسبة السقيا ونزول المطر إلى الأنواء، وإذا كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان لا يعتقد ذلك ويعتقد أن المنزل للمطر هو الله ولكنه ينسب النعمة إلى النوء فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر ووسيلة وذريعة من ذرائع الشرك الأكبر ومن كفران النعم، كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال في الخصلة الرابعة النياحة، النياحة أيضا هذه من أعمال الجاهلية، النياحة على الميت برفع الصوت بالبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية والتسخط، هذه من أعمال الجاهلية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا من أعمال الجاهلية. فهذه أربعة خصال كلها من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها موجودة وباقية في الأمة، قال ذلك محذرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى عنه. قال رحمه الله تعالى الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم أي أهل الجاهلية التي يتفاخرون بها ويعدونها من أجمل المناقب وأحسن الصفات والخصال البغي، البغي يعني التعدي على الناس في أموالهم في أعراضهم في حقوقهم في ممتلكاتهم ويتفاخرون بذلك، يتفاخرون بذلك. حتى إن اليهود قاتلهم الله كان في جملة الأمور التي يتفاخرون بها قتل الأنبياء، قتل الأنبياء، فكان من أعمال الجاهلية التفاخر بالبغي، التفاخر بالبغي، فهذه جاهلية. ويشبه هذه الجاهلية السوقة وأهل الشر والعدوان والفساد ومن تأصل فيه الشر يتفاخر بين زملائه بأن فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا من الظلم والعدوان والبغي والتعدي على حقوق الناس، هذا كله من الجاهلية، هذا كله من الجاهلية وصنائع أهل الجاهلية وأعمالهم. فكان أهل الجاهلية يتفاخرون بالبغي، إذا جلس أحدهم مع الآخر يفتخر بأن فعل كذا وفعل كذا من الظلم والتعدي وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال والتعدي على الآخرين، مثل هؤلاء تماما من كان من أهل الفساد وأهل الشر وأهل العدوان، إذا جلس مع زملائه أو رفقاء أخذ يتفاخر بأعماله التي فيها بغي وظلم وتعدي واستلاب لأموال الناس، هذه جاهلية، هذه جاهلية تشبه فيها هذا القائل بأولئك الأول أهل الجاهلية الأولى. فكان هذا يعدونه من الفضائل، هذا يعدونه من الفضائل، إذا أخذ يعدد مناقبه وفضائله بين رفقائه يذكر هذا البغي وهذا الظلم الذي يحصل منه، يعتبرون ذلك من الفضائل. قال 92 أن أجل فضائلهم الفخر، أجل فضائلهم الفخر ولو بغير حق، فنهى عن ذلك، نهى الإسلام عن ذلك. ولو بحق، ولو بحق تحمست ولو بغير حق، لا ولو بحق، نعم يعني لو لو لو كان بحق، يعني لو كان فيه هذه الأوصاف، لو كان فيه هذه الأوصاف فجاء الإسلام بالتحذير من ذلك. انتبه هنا لأمر مهم جدا، الإسلام جاء بالنهي عن الاستطالة على الناس، الإسلام جاء بالنهي عن الاستطالة على الناس، أن يرى له علو ورفعة على الناس يستطيل عليهم. والاستطالة على الناس تكون بطريقتين، والإسلام حذر منهما معا، حذر منهما معا، إما استطالة عليهم بغير حق، يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يستطيل بأمور هي ليست فيه لكنه يدعيها لنفسه استطالة على الناس. فمن استطال على الناس بغير حق، يعني بأوصاف يدعيها لنفسه وهي ليست فيه، هذا بغي، هذا ضرب من ضروب البغي. والنوع الثاني من الاستطالة على الناس أن يستطيل على الناس بأوصاف هي فيه، أو مثلا في آبائه وأجداده، أنا والدي كذا وكذا إلى آخر من أشياء موجودة، لكن يذكرها من باب الاستطالة والتعالي على الناس، فهذا يسمى فخر. والإسلام جاء بالنهي عن الاستطالة على الناس سواء كانت بحق أو بغير حق، سواء كانت بحق أو بغير حق. فمن استطال بغير حق فقد بغى، ومن استطال بحق فقد افتخر، وكل من الافتخار والبغي جاء الإسلام بالتحذير منه. وقد جمع المعنيين نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث أن هذا الحديث جاء بالأمر بالتواضع، أن تواضعوا، والنهي عن ضد التواضع هو الاستطالة والتعالي على الناس. قال: حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فمن استطال على أخيه بغير حق فقد بغى، ومن استطال على أخيه بحق فقد افتخر، والإسلام جاء بالنهي عن هذا وهذا. نعم. 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. هذا أيضا من خصال الجاهلية المذمومة، التعصب، تعصب الإنسان لطائفته، يعني تعصبا أعمى كيفما كانت طائفته وهو معهم، ومهما فعلت من الأعمال وتبع لهم، بقطع النظر هل هي حق أو باطل، هل هي جهل أو علم، هل هي ضلال أو هدى، لا يفكر ولا يبالي بذلك، ويفعلها ويمارسها لا لشيء إلا لأنها من أعمال طائفته، من أعمال طائفته. فهذا التعصب جاء الإسلام بالتحذير منه، تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل. قال: أمر لا بد منه عندهم، أمر لا بد منه عندهم في تعصبهم لطائفتهم وأقوال طائفتهم، وما يقولونه مقبول وهو الحق على علاته وكيف ما كان، على علاته كيف ما كان. ولهذا من النوادر أو الطرائف مثل هذا التعصب، تعصب للطائفة، يذكرون مثال ذلك، قصة ذلك الرجل الذي اختلف مع آخر في شيء يمشي على الأرض، قال هذا عنز وقال الآخر هذا طائر، وأصر على رأيه تعصبا، بعد قليل طار، قال عنز وإن طارت، عنز وإن طارت، تعصبا للرأي الذي. فبعض الناس يعني إذا أخذ رأي وتعصب له سواء تبنى أو تلقاه عن طائفته، حتى لو كان واضح في أن خطأ، يبقى متعصبا عليه لا لشيء إلا لأن رأيه أو رأي مثلا طائفته. نعم. الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرابعة والتسعون، أن من دينهم أي أهل الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره، أخذ الرجل بجريمة غيره، مثلا شخص يعتدي على آخر بقتل مثلا أو بسرقة مال أو انتهاك عرض أو غير ذلك، فيعاقبه ليس بالقصاص منه أو طلب القصاص منه من هذا الظالم، بل يعاقبه مثلا بقتل والده، والدته، أخوانه، قرابته، أصدقائه مثلا. وهذا كان موجود عند أهل الجاهلية، يأخذون غير الباغي الظالم بجريمة، إما مثلا يقتل والده أو والدته أو أهله أو قرابته أو غير ذلك من الأمور. فهذا كان من أعمال الجاهلية، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الجاهلية موجودة الآن، هذه الجاهلية موجودة، ولا سيما عند السفهاء والجهال والحمقى. بعضهم مثلا إذا اعتدى عليه شخص وشتمه، كيف يكون شتمه، كيف يكون شتمه؟ بعضهم لا يخص هذا الذي اعتدى عليه بالشتم، تجده يوسع دائرة الشتم، فيشتمه ويشتم والده ويشتم أمه ويشتم قبيلته ويشتم بلده، ويستمر في سرد قائمة طويلة في, في, في, في, في الشتم. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما شأن هؤلاء، ما شأن هؤلاء، وما علاقتهم بخطأ هذا الشخص المعين حتى تأتي مثل هذه القائمة الطويلة في الشتم. فهذا مع أن الإسلام جاء بالنهي عن ذلك أصالة، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لكن بعض الناس يعني لا يكتفي حتى في السب أو الشتم بسب من أساء إليه، بل يتجاوز ذلك إلى شتم آبائه وأجداده وقبيلته وغير ذلك. هذا كله من أعمال الجاهلية. نعم. الخامسة والتسعون، تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. الخامسة والتسعون، تعيير الرجل بما في غيره، تعيير الرجل بما في غيره، يعيره، يعيبه ويلمزه بما في غيره. مثلا يعرف مثلا أن والده في صفة مثلا من الصفات، إما مثلا أسود أو أعرج أو قصير أو مثلا فيه من هذه الأمور، فيعيره مثلا. فالإسلام جاء بالنهي عن التعيير والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، فكيف إذا كان الإنسان يعير بما في غيره، يعير بما في غيره، يعني يعير بما ليس فيه من الصفات. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، وأورد الدليل وهو قوله أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، لما قال أحد الصحابة لآخر يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا التعيير هو من خصال الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا يستفاد منه أن المسلم قد يكون مسلما مصليا على الإيمان وعلى التوحيد، ولكن فيه بعض خصال الجاهلية، فيه بعض خصال الجاهلية، وهذا يتطلب من المسلم أن يعمل عملا جاهدا على أن يطهر نفسه من جميع خصال الجاهلية، أن يطهر نفسه من جميع خصال الجاهلية. فالمسلم قد يكون فيه مع صلاته وعبادته وديانته قد يكون فيه بعض خصال الجاهلية، فينبغي عليه أن يجاهد نفسه على أن يطهر نفسه من جميع خصال الجاهلية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعم. السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، وهذا كان موجود عند كفار قريش يتفاخرون بذلك، ولاية البيت والعمل على العناية به ونظافته وسقاية الحاج وعمارة البيت بالبناء والتشييد وغير ذلك، كانوا يتفاخرون بذلك ويستطيلون بذلك على الناس ويرون أنهم أعلى، ولهذا من شدة افتخارهم بذلك وتعاليم على الناس بذلك ما كانوا يقفون مع الناس في عرفات، ويقفون في الحرم ولا يخرجون للوقوف بعرفات، مع علمهم أن ملة إبراهيم الوقوف بعرفات فالشاهد أن مثل هذا الافتخار بولاية البيت، ولاحظ عبر بقوله الافتخار بولاية البيت، ولاية البيت كانت عندهم، ولاية البيت ورعايته والعناية به هذا موجود، لكن استطاله على الناس بذلك هذا افتخار جاء الإسلام بالنهي عنه. ومثل هذه الأعمال يقدمها الإنسان قربة لله لا ليفتخر بها على الناس ويتعالى بها على الناس، وإنما يقدمها قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى يرجو بها ما عند الله عز وجل. أما أن يستكبر على الناس ويتعالى ويفتخر عليهم فهذا من الجاهلية. وأورد رحمه الله الدليل على ذلك قول الله سبحانه: مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به، اختلف في الضمير في قوله به، وأشهر ما جاء في ذلك في كلام المفسرين: به أي ولاية البيت، مستكبرين به أي ولايتكم للبيت ورعايتكم له، تجعلون هذا أمرا تستكبرون به على الناس وتفتخرون به على الناس وتتعالون فيه على عباد الله. مستكبرين به سامرا تهجرون. نعم. السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. السابع والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، يفتخر بأنه من ذرية الأنبياء، لكنهم اكتفوا لأنفسهم من ذلك مجرد الافتخار، أما سلوك نهج الأنبياء الذي ينفعهم ويقربهم عند الله هذا لا يعملونه، فجعلوا حظهم أن نسبهم متصل إلى الأنبياء ويفتخرون بذلك، لكنهم لا يعملون بعمل الأنبياء ولا ينهجون نهج الأنبياء، بل خالفوهم في أعظم الأمور وهو وقوعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الأنداد والشركاء. فكان من أعمال الجاهلية الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، ويشبه ذلك من كان مثلا يفتخر مثلا أن من آل البيت أو من نسل الصحابة لكنه لا يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا على نهج آل بيته ولا على نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والذي ينفع الإنسان ويدنيه من الله هو عمله الصالح، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما صح بذلكم الحديث، وقد قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وثقل الموازين أي بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه: فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت، يعني هؤلاء الذين تفتخرون بهم وأنكم من ذريتهم أمة قد خلت، ذهبت مضت بأعمالها بطاعاتها بعباداتها لها ما كسبت، الأعمال التي قاموا بها ثوابها لهم وأجرها لهم، لأنهم هم من قاموا بتلك الأعمال، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أعمال أولئك لهم وثواب أعمالهم لهم، وأنتم أيضا لكم أعمالكم، لكم ما كسبتم. إن كانت طاعات فلكم ثواب تلك الطاعات وأجرها، وإن كانت معاصي فلكم عقوبتها ووزرها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. قال الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع، يعني أن بعضهم إذا مثلا أكرمها الله مثلا بصنائع معينة تميز بها واشتهر بها، أو مثلا تجارة تميز بها وكثرت أمواله، يتفاخرون بذلك. الافتخار بالصنائع، الافتخار بالصنائع يتفاخرون بذلك. قال: كفعل أهل الرحلتين، يعني رحلة الشتاء والصيف، وكانت هاتين الرحلتين تخص أهل التجارات والأموال، كانت تخص أهل التجارات والأموال، فكانوا يفتخرون بذلك، كانوا يفتخرون بذلك كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. أهل الحرث يعني أهل الزراعة، وكان من صنائع أهل الجاهلية أو أعمال أهل الجاهلية أن التاجر وأهل الصنائع منهم يفتخر بذلك وينتقص أهل الحرث، ينتقص أهل الحرث ويقول هذا فلاح، هذا يعني يأتي بها على سبيل الانتقاص له والازدراء به، مع أن الفلاحة من الأعمال الفاضلة وجاء فيها من الثواب والأجر شيء عظيم جدا، ما يدل على الثواب الذي يترتب على مثل هذا الصنيع. فكانوا يفتخرون بالصنائع وينتقصون من كان من أهل الفلاحة أو غير ذلك من الأعمال، وهذا كله مما جاء الإسلام بالتحذير منه. نعم. التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم، يعني أن الدنيا أصبحت هي أكبر همهم ومبلغ علمهم وشغل فكرهم، والتعظيم عندهم مبني على أمور الدنيا، من كثرت تجارته أو ماله أو رئاسته هو المعظم عندهم، هو المعظم، فأصبحت الدنيا هي المعظمة، والمعظم عندهم من كثر الدنيا، المعظم عندهم من كثر الدنيا. يقول الشيخ: كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين الطائف ومكة، القريتين الطائف ومكة، وكان في الطائف وفي مكة أناس عرفوا بمثلا تجارة واسعة وأموال كبيرة، فقال المشركون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، معروف بمعرفة واسعة بتجارته بأملاكه، هذا يدل على أن الدنيا هي المعظمة عندهم، وأن العظيم عندهم من كثر الدنيا، أن العظيم عندهم من كثر الدنيا، والدنيا هينة على الله ويعطيها من يحب ومن لا يحب، وكثرة الأموال ليست دليل على شرف الإنسان أو مكانته أو فضله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا مما كان من أوصاف الجاهلية، العظيم عندهم من كثر الدنيا لعظمة الدنيا في قلوبهم. نعم. المئة: التحكم على الله كما في الآية السابقة. التحكم على الله كما في الآية السابقة بالاقتراح، يعني التحكم على الله بالاقتراح، يقترحون اقتراحات تعالى الله عما يقولون على الله، لماذا لم يفعل الله كذا، لماذا لم ينزل كذا، لماذا لم يكن نزول الوحي بالطريقة الفلانية، هذه اقتراحات يأتي بها أهل الشرك وأهل الكفر، والمراد منها عدم قبول الحق. اقتراحات كثيرة جاء بها أهل الشرك مرادهم بها عدم قبول الحق، عدم قبول الحق، ويوقفون الإيمان وقبول ما جاء بالرسول على الإتيان بالاقتراحات التي يقترحونها. وهذه الاقتراحات التي جاء بها هؤلاء، حتى لو جاءهم شيء منها، هم أصلا على غير الإيمان وعلى غير القناعة، ولكن جاءوا بها اقتراحات مرادهم التعجيز بزعمهم وإيقاف قبولهم للإيمان بوجود هذه الاقتراحات وتنفيذ هذه الاقتراحات. قال رحمه الله: التحكم على الله كما في الآية السابقة. التحكم على الله يعني بمثل هذه الاقتراحات كما في الآية السابقة. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا له نظائر كثيرة، مثل ما جاء في سورة الإسراء: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه كلها أشياء يقترحها هؤلاء المشركون تحكما، يقترحها هؤلاء المشركون تحكما، فهذه من أعمال الجاهلية. ومن هذا الإنسان الذي يكون شأنه مع الله كذا، يقترح أو يعترض أو ينتقد أو غير ذلك؟ هذه كلها ليست من أعمال العبد مع ربه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم. الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء. الازدراء هو الانتقاص والاحتقار، ازدراء الفقراء أي انتقاصهم واحتقارهم. قال: فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذه كما جاء عن سعد بن أبي وقاص أنها نزلت في أن كان ستة نفر حول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد وابن مسعود وبلال وبعض الصحابة الذين كانوا هم من فقراء الصحابة، فكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أعيان المشركين وكبرائهم اقترحوا على النبي أن يطردهم من مجلسه وأن يبعدهم حتى يكون ذلك ذريعة أو سبيل لعل هؤلاء الأعيان والكبراء يأتون إلى مجلسه، لكن مع وجود هذا الفقراء لن يأتوا إلى مجلسه. وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الدعوة ما وقع، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم. الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، الآية وأمثالها. قال الثانية والثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. يعني هؤلاء الكبرى من أهل الكفر والشرك رموا أتباع الأنبياء أنهم لم يتبعوا الأنبياء عن قناعة بدين الأنبياء، وإنما تبعوا الأنبياء طلبا للدنيا ومن أجل الدنيا. وهذا دخول في ماذا؟ دخول في النيات، هذا دخول في النيات. والنية أمره بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فكان من طرائق أهل الجاهلية الدخول في النيات، الدخول في النيات. مثل زعم هؤلاء المشركين أن أتباع الأنبياء الذين هم من الفقراء إنما تبعوا الأنبياء لمطامع دنيوية وطلبا للدنيا. قال فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. ما معنى ما عليك من حسابهم من شيء؟ يعني هؤلاء الذين حولك حسابهم على الله ونيتهم بينهم وبين الله، وإنما لك الظاهر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر، ولا يجوز لأحد أن يدخل في نوايا الناس، يقول هذا نية كذا وهذا نية كذا وهذا. النية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فمن طرائق أهل الجاهلية الباطلة الدخول في النوايا، الدخول في النوايا، وهذا قصده مثلا، يقول هذا قصده الشهرة، وهذا قصده مثلا كذا، وهذا يتكلمون عن المقاصد. المقاصد في القلوب، والقلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يدخل في النوايا، والدخول في النوايا بهذه الطريقة هذا من أعمال أهل الجاهلية، هذا من أعمال أهل الجاهلية. ونية الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الأحكام إنما تكون على الظاهر، وأما السرائر فرب العالمين جل في علاه يتولاها. ونكتفي بهذا القدر، وبقي لنا في إتمام هذا الكتاب مجلس واحد إن شاء الله نتمه في لقاء الغد بعون الله سبحانه وتعالى ومده وتوفيقه. بالأمس القريب أحد الزوار ناولني بيده كتابا، وقال إنه أهدي إلي هنا، هداه لها أحد الأشخاص، وقال كيف هذا الكتاب، هل هو صالح القراءة، وهل يناسب أن أقرأه؟ فنظرت وإذا الكتاب الذي بيده كتاب دلائل الخيرات، كتاب دلائل الخيرات. وهذا الكتاب ألف في الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأتى مؤلفه بصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلفها كثيرة جدا جدا، يعني في السجع والتكلف، مع أن هذا الأمر مفروغ منه ولا يحتاج الناس فيه لهذه الكتب، أمر مفروغ منه، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمهم كيف يصلون عليه، فما يحتاج الناس بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الكتب المتكلفة. فالاشتغال بها هذا لو كانت سليمة من الخطأ ما ينبغي، وعندنا هذا التعليم الذي هو هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكيف إذا كانت هذه الكتب فيها من الأخطاء ما الله به عليم؟ ومن نظر في هذه الكتب من أهل العلم أو نظر في هذا الكتاب أيضا تحديدا دلائل الخيرات يجد فيه مخالفات في هذا الكتاب، مخالفات عقدية، وفيه من أيضا الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ليس بالقليل. فكيف يرضى الإنسان لنفسه بكتاب فيه مخالفات عقدية وفيه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن يروجون لهذا الكتاب من أجل أن يدرج عند الناس، طبعوه بعضهم طباعة أنيقة فاخرة جميلة، والعام الذي لا يفهم إذا رأى تلك الطباعة والأنيقة والإخراج الجيد من حيث الشكل والطباعة ربما أنه يظن أن هذه الكتب التي بهذا الأناقة بهذا الجمال كتب صحيحة، مع أنها كتب ما يصلح أن تكون بيد المسلم لما فيها من أخطاء ومن مخالفات. ووالدي الكريم الشيخ عبد المحسن حفظه الله و متع بحياته على طاعة الله وحسن العمل، له رسالة قيمة مختصرة بعنوان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء هذه الرسالة تطرق لذكر بعض المخالفات التي هي موجودة في هذا الكتاب، كتاب دلائل الخيرات، فلعلنا نستمع إلى هذه التنبيهات للمخالفات الموجودة في هذا الكتاب. وينبغي التناصح بالرفق، لأن بعض الناس يكون بيده هذا الكتاب عن جهل ولا يدري، لكن إذا علم برفق ونوصح بلطف فكثير منهم يريد الحق لا يريد المخالفة ولا يريد الأشياء الباطلة. فإذا نبه برفق وبلطف وبكلمة طيبة وبتودد وتلطف بإذن الله سبحانه وتعالى ينتفع بذلك. نعم. قال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى:

سميع قريب. والمخالفات والأمور التي توجد في بعض المجتمعات كثيرة. يعني أمس أحد الإخوة يحدثني في بلده أن عندهم مجلس ما يسمونه مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر أن طريقتهم في ذلك المجلس أنهم يوقدون نارا، وقال أنا أرغب أن أكتب في هذا سؤالا يعني لعله يكون تبيين لمثل هذا الأمر. لا أدري هل وصل شيء حول هذا المعنى. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، عندنا في منطقتنا جماعة يقال لها حمداء العمل ما هو، ينتسبون إلى أحمد الرفاعي، وطريقتهم أن يجتمعوا في مكان ويسمون هذا الاجتماع الحضرة. نعم. ويجتمعون حلقة ويوقدون وسطها النار، وتقوم جماعة بالضرب على البندير كما يسمونه، ويقولون هذا ذكر، والجالسون يتباكون بكاء شديدا، ثم يقومون ويرقصون ويسمون هذا توبة، ولا يتوقف الواحد منهم حتى يسقط كالمغشي عليه، ومنهم من يدوس النار برجليه، ومنهم من يضعها في فمه. فانظر يعني انظر الأحوال المزرية الآن التي تمارس ويفعلها بعض الناس، يفعلونها على وجه الديانة والتقرب إلى الله، وهذا كله تقرب إلى الله بالضلال والباطل، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا ليس من دين الله. إشعال نار، النار عدو، قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، فكيف يوقد هذه النار ويطوف بها ويتراقص حولها ويطأها بقدمه ويعد هذا ويضعها في فمه ويعد هذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل يتقرب إلى الله بالطبول والرقص؟ وعرفنا أن من أعمال الجاهلية فيما مر معنا في هذا الكتاب أن من أعمال الجاهلية التقرب إلى الله بالصفير والصفيق، وقد قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، هذه جاهلية، الصفير والصفيق والطبول واستخدامها كنوع من التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى، هذه أعمال جاهلية ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. مصيبة كثير من الناس في عدد من البلدان أن الطرق الباطلة استجلبت مثل هذه الأعمال الجاهلية ونشرتها في الناس واعتبرتها جزءا من دين الله ومن العمل الصالح الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. ومتى كانت البدع قربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم انظر الآن إلى هذه الحالة البئيسة، بكى يعني يبكي بكاء شديدا ويعتبر أن هذا باب من أبواب التوبة، مثل ما عبر الأخ عن هؤلاء في أن يعتبر هذا باب من أبواب التوبة، ويبكي بكاء شديدا على ضلال وباطل، وكل هذا البكاء وهذا الرقص وهذا الطبل كل هذا لا يقبله الله منهم، لأنه عمل غير مشروع، لأنه عمل غير مشروع، عمل لم يأذن الله سبحانه وتعالى به ولم يشرعه لعباده. فمثل هذه الأعمال التي أحدثتها الطرق، طرق الضلالة، ونشرتها بين الناس، الواجب التوبة منها. بعض الناس يعني يرى أن مثلا عاش على هذه الطريقة مثلا 80 سنة، ويرى أن مثلا بعد هذا العمر كيف يترك هذه الطريقة. يا أخي اترك الضلال حتى لو كنت في آخر حياتك، تب إلى الله سبحانه وتعالى منه. وإذا كان في هذا الضلال أيضا من الشرك والأمور الكفرية فالمصيبة أعظم، كيف يصر الإنسان على ضلال وعلى باطل إلى أن يموت عليه؟ والحق حقا أن يتبع. فمثل هذه الأمور يجب أن يحذر منها، وأن يقبل الإنسان على السنة الغراء والهدي المبارك والطريقة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الصلاح والهدى والتقى وحسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من البدع والأهواء